بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فكالمعتاد من هذه في كل ليلة من هذا أو من هذه الليالي، أقرأ في كتاب صحيح الجامع للعلامة الألباني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وأخرج الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس بخمس، ما نقص قوم العهد أو ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوهم، وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشى فيهم الفقر، ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشى فيهم الموت، ولا طففوا المكيال إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين، ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر. وهذا الحديث يوافق في أكثر جمله حديث عبد الله بن عمر عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأوعيذكم بالله أن تدركوهن. قال: ما فشت الفاحشة في قوم قط إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد، وما طفف قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، وما نقض قوم العهد والميثاق إلا سلط عليهم عدو من غيره فأخذ ما في أيديه. أو بهذا المعنى، هذان الحديثان يدلان على أن المعاصي والذنوب لها عقوبات كونية قدرية ودينية شرعية. أما الكونية القدرية فهذه الأحاديث خير دليل عليها، هذه كلها عقوبات كونية قدرية وهذا أيضا، هذان الحديثان دليل على أن العقوبات إذا نزلت عمت، العقوبات الكونية القدرية تعم، والذنوب كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: منها ما له عقوبات كونية قدرية، ومنها ما له عقوبة دينية شرعية، ومنها ما له عقوبة خاصة، ومنها ما له عقوبة عامة. العقوبات الدينية الشرعية مثل قطع يد السارق وجلد الزاني، البكر ورجم المحصن وجلد القاذف وما أشبه ذلك، هذه عقوبات دينية شرعية، فعل معصية عوقب عليها بكذا وكذا. عقوبات كونية قدرية مثل هذا، مثل هذا الحديث وحديث ابن عمر: ما فشت الفاحشة في قوم قط إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. ظهر الإيدز، ظهرت أمراض فتاكة، عجزت وزارات الصحة وعجزت الدول عن محاربتها ومقاومتها، لأنها عقوبات من الله عز وجل على جرأة العباد على تلك المعاصي. وفي هذا الحديث: ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشى فيهم الموت، هذه عقوبة تضاف إلى تلك العقوبة، يظهر الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، وهنا فشى فيهم الموت، قد يكون الموت نتيجة لتلك الأوبئة الفتاكة، ولذلك عند أن تنزل تلك الأوبئة الفتاكة يسارع الموت في الناس. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أظن في كتابه روضة المحبين أن الزنا من أسباب الفقر وظلمة الوجه والقلب ومن أسباب الموت العام، ومن أسباب الموت العام. الزنا وفشوه وظهوره سبب للفقر وسبب لظلمة الوجه والقلب وسبب للموت العام. كم حصل في شواطئ العراة في أندونيسيا وغيرها أيام التسونامي، والناس يذهبون للتصيف الشرق والغرب واليهود والنصارى، وعراه زناه فجور، ثم كما قال الله عز وجل: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. جاءت العقوبات من الله عز وجل، وكانوا كأمس الذاهب، وكانوا عظة وعبرة للمعتبرين، وكانوا عظة وعبرة للمعتبرين. فتماروا بالنذر ولم يبالوا بعقاب الله عز وجل، فجاءهم العقاب من حيث لا يحتسبون. فلذلك المعاصي لا خير فيها، لا على الأفراد ولا على المجتمعات. ولا يخفى الأثر الذي جاء عن ابن عباس وجاء عن ابن مسعود أن الطاعة نور في الوجه وضياء، ضياء نور في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وبركة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، والمعصية ظلمة في القلب وسواد في الوجه ونقص في الرزق وضعف في البدن وبغض في قلوب الخلق، جزاء وفاق. وهناك آثار أخرى للذنوب والمعاصي: تسلط الأعداء، خمول الذكر، محق بركة الأرزاق، فساد الرأي، وحشة يجدها الإنسان بينه وبين الله وبينه وبين عباد الله، تمحق بركة الأوقات، فذنوب ومعاصي وغير ذلك. فهنا عقوبات عامة عياذا بالله. هنا يقول: خمس بخمس، ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوهم. نقضوا العهود والمواثيق فيما بينهم البين وفيما بينهم وبين غيرهم. والله تعالى يقول: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أخيس بالعهد، إني لا أخيس بالعهد. ولما جاءه حذيفة وأبوه يوم بدر وقد تصاف المسلمون والمشركون، وكان كفار قريش أكثر عددا وعدة، والنبي صلى الله عليه وسلم أحوج ما يكون إلى الرجل الواحد، فمر حذيفة وأبوه ذاهبان إلى المدينة للإسلام والالتحاق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقبض عليهما كفار قريش. قالوا: إلى أين؟ قالوا: نريد يثرب. قالوا: ما تريدون إلا محمدا؟ قالوا: ما نريده. فأخذوا عليهم العهود والمواثيق ألا يقاتلوا معه، فجاوزوهم إلى الجهة الأخرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وما أذكر الآن هل كان مسلمين من قبل أم أسلم في ذلك الوقت، حد يذكر؟ يعني هل كانوا مسلمين قبل أن قبل هذا المشهد، أم أنهم جاءوهم مسلمين؟ يعني هل كانوا قد أسلموا قبل أم لا؟ على كل حال وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه الخبر وطلبوا أن يقاتلوا. هذا عهد معاهدة، وأعطوه المشركين، ليس لهم عهد ولا أمان. المهم ظنوا أنهم لا يلزمهم الوفاء. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليه، ومنعهم من القتال معه مع أنه في أحوج ما يكون إلى ذلك. قال: نفي لهم بعهدهم أنهم كفار، ونستعين الله عليه، ونستعين الله عليه. وهرقل كما في البخاري لما سأل أبا سفيان، وكان ذلك أبو سفيان رأسا لكفار قريش قبل أن يسلم، سأله أسئلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جملتها: هل يغدر؟ قال: لا. قال: وكذلك الأنبياء لا تغدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم من جملة أظهر أوصافه الوفاء بالعهد وعدم الغدر، ومن أعظم ما جاء به الإيفاء بالعهود والمواثيق العامة والخاصة، لا تنقض ولا تنكث طالما أنها عهود ومواثيق مأذون بها شرعا، بخلاف البيعات الجاهلية للجماعات، رؤساء الجماعات والأحزاب والفرق ومن جرى مجراهم، هذه عهود ومواثيق محدثة مبتدعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والغرض منها تفريق كلمة المسلمين والإضرار بهم فلا يلتفت إليها. فما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوهم. كم سلط الأعداء على المسلمين بسبب نقض العهود والمواثيق والغدر وعدم الوفاء، حتى لو كان هذا مشركا كافرا وقد عاهدته يجب عليك أن تفي له بعهده. قال: وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشى فيهم الفقر. رحمكم الله. في هذه الرواية أن الحكم بغير الشرع من أسباب الفقر. انظر إلى بعض الدول الإسلامية التي فيها الحكم بما أنزل الله أحسن من غيرها وأكثر من غيرها، يعيشون في نغنغة ورغد من العيش، بحبوحة من العيش، وسعة من العيش وغنى. هذا من أسباب تحكيم شريعة الله في المحاكم وإقامة الحدود. طيب، الشعب والدولة في رفاهية وفي سعة، إذا غيروا غير الله عليهم، إذا غيروا غير الله عليهم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. في هذا الحديث أن الفقر من أسبابه عدم الحكم بما أنزل الله. وفي الحديث الثاني حديث ابن عمر: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. جماعات وأحزاب متناحرة وفرق وحروب طاحنة في الشعب الواحد والمجتمع الواحد، يسلط الله بعضهم على بعض، يسبي بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا ويهجر بعضهم بعضا ويشرد بعضهم بعضا ويكون بأسهم بينهم شديد. هذا من أسبابه عدم تحكيم شريعة الله، عدم تحكيم شريعة الله في عباد الله. وشريعة الله كما قال شيخ الإسلام: نور الله في أرضه وعدله بين عباده. شريعة الإسلام هذا نور الله في أرضه وعدله بين عباده، نور للناس يسيرون به، وعدل يجب المظلوم من ينصفه ويعطيه حقه ولا يخاف أن يظلم، لأنه في ظل شريعة الله عز وجل. لكن في ظل شريعة الغاب أين يكون الإنصاف؟ كما قيل: ضاق على الضرغام يوما غابه وانقطعت من رزقه أسبابه، فقال للفهد: أشر بما ترى، فقال: إن الخير في ترك الورى. فمشى في الناس حتى أبصر غابا حوى من الوحوش عددا، يعني ضاقت الأمور وتغيرت على الأسد والنمر، فقال: نخرج. فإذا بغابة ورأى فيها من الوحوش عددا، فبصر بالقرد وهو يحكم، يومئ باللحظ ولا يكلم. تخيل ربح الحاكم، آمر ناهي، قرد، ومع ذلك يعني ما يتنازل يتكلم، فقط إشارات: اقطعوا رأس هذا، اضربوا هذا، خذوا هذا، احبسوا هذا، سجنوا هذا. يومئ باللحظ ولا يكلم. والبيت الذي بعده: يومئ باللحظ ولا يكلم. وقال يعني: والببغاوات، يعني إلى أن قال: والببغاوات لحفظ السر، والدب للألعاب فوق الحبل. الببغاء الذي ما يحفظ السر هو أمين السر، والدب الثقيل البطيء الكبير يلعب سرك للألعاب فوق الحبل. يعني معناه أن الأمور يعني غير مستقيمة ولا متزنة. و جاء يعني ذكر وظيفة الحمار وظيفة للثعلب، أن الثعلب حارس الطيور، الثعلب كلفوا بحراسة الطيور، هل سيبقى شيء من الطيور؟ الثعلب هو الحارس، والهر طاهي اللحم في الأفراح، والبوم للبشرى بكل خير، والببغاوات للحفظ السري، والهر طاهي اللحم في الأفراح، والمهم ذكر أشياء من ضمنها هذا، يعني اللحم أما يقول لك شرح النسمة الثربة، تجعل أمانة عند الثربة عند القط يأكلها ولا شك، وعند أن تقول ببغاء يحفظ السر، وعند أن يكون البوم هو المبشر بكل خير الذي يتشائم به الناس شرا وللبشرى بكل خير. فإلى أن قال فقال للفهد، يعني قال له زبر، يعني رأى له زبر ما رأى فزأر، فقال للفهد أحق ما نرى، فقال فقال يا مولاي حق صدق، جميع ما يشهد هذا الخلق، فإلى أن قال فنحن في مملكة العجائب، فنحن في مملكة العجائب، يعني يكون الأمر مختلف تماما على مثل هذا، يوصل الأمر إلى غير أهله. فولو يعني انتبهت وذكرت كنت أتي بها مرتبة بأبياتها ونقرأها، أنا بعيد أحد بها، فتداخلت الأبيات بعضها مع بعض. طيب، فالحكم بغير ما أنزل الله من أسباب الفقر ومن أسباب تسلط المعضه على بعض، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا سلط جعل الله بأسهم بينهم. واقع المجتمعات خير شر، بأس الناس بينهم شديد، وأعداؤهم يتفرجون، وربما شجعوا هذا وشجعوا هذا وجرأوا هذا على هذا وجرأوا هذا على هذا، وإذا كانت مالة الكفة لواحد قال لا انتظر نوع انتظر، وشجعوا هذا قليلا ويرجعون. المهم كالذي يصارع بين الديكة أو بين الكباش يبقى يتفرج عليه ويزيد يغذي هذا من أي كفينا بغيرنا، ونزيد نبيع سلاحنا لهم، ونزيد نأخذ أموالهم، وكل واحد منهم يطلب منا النصرة والنجدة، ونحن الخصم والحكم. أي شيء أقر لأعين أعداء الإسلام من هذا؟ أن يكون هو صاحب الفتنة والممول والذي يستلم الأجرة والذي يتحاكم إليه، وخصم حكم، خصم وحكم، فأي شيء يريد أكثر من هذا؟ وكفي شر المسلمين وسلط بعضهم على بعض، وهي الذنوب التي جلبت مثل هذا. قال ولا ظهر فيهم الطيب، قال ولا طففوا المكيال والميزان إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين. وفي الرواية الأخرى ولا طففوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليها. التطفيف بالمكيال والميزان سبب لجور الحكام وظلم الحكام للرعية، إذن الرعية سبب، الرعية سبب، طففوا المكيال والميزان، حصل الغش فيما بينهم البيت، تجد هذا يغش وهذا يغش وهذا يغش وهذا يخدع وهذا يطف المكيال والميزان، فعاقبهم الله عز وجل بظلم السلطان لهم كما ظلم بعضهم بعضا. ولما طففوا ومنعوا الناس حقوقهم منعهم الله القطر من السماء، منعهم الله القطر من السماء، أخذوا بالسنين، قلة الأمطار وقلة البركات والجذب والقحط والشدة وجور السلطان عليه. قال ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القبض. في الرواية الأخرى ولا منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. ولولا البهائم لم يمطروا، لولا البهائم لم يمطروا، يعني أن المطر هذا يكون من أجل ينبت النبات للبهائم وما بقي من الزرع قطيع وعلى في البهائم. ولذلك تجد بعض الناس في كثير من السنوات الماضية يقول لك أما الزراعة السنة هذه للقراش البقر قطيع. وقعت كذلك، وقعت كذلك، لا غلات ولا شيء، ينزل المطر قليل ينقطع في أوقات معينة لا تكون هناك ثمرة، وبعد ذلك مثل ما يقال صلب البر أخضر. فأخذوا هذا القطيع وأخذوا تلك الزروع وأطعموها البهائم، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ولولا البهائم لم يمطروا. فمن أين هذه البهائم؟ يأتي المطر، وربما جاء بعد هذا الموسم، ربما جاء في أجزاء من الموسم وتفسد الزروع ولا يكون فيها ثمرة، تكون علف للبهائم والمواشي. هذا من أظهر الأمثلة على العقوبات العامة على الذنوب والمعاصي. والله تعالى يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب، واعلموا أن الله شديد العقاب. ويأتي عقاب عام يأخذ الصالح والطالح. استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم مرة من النوم فزعا مذعورا وهو يقول ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، حلق السبابة والتي تليها. قالت له زينب يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ لأن وجود الصالحين أمان ويدفع الله عز وجل بهم البلاء، كما قال إبراهيم بن أدهم كما نقل ذلك الخطيب وغيره إن الله لا يدفع، لا كلام إبراهيم بن أدهم في مسألة أخرى، أن الله تعالى يدفع عن أهل الأرض البلاء برحلة أهل الحديث. هذا كلام إبراهيم بن أدهم عند الخطيب، يدفع الله البلاء برحلة طلاب العلم من مكان إلى مكان، المراكز وغيرها وطلب العلم، يدفع الله البلاء عن الناس. والكلام الآخر الذي ذكره المفسرون وذكره أيضا الحافظ ابن رجب في لطائف المعارف في الكلام على قول الله عز وجل ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لفسدت الأرض. قال إن الله لا يدفع بالرجل الصالح عن أهله وأولاده وجيرانه ومن حوله البلاء، يدفع الله البلاء بالرجل الصالح يعني والمرأة الصالحة، يدفع الله البلاء عن أهله وأولاده وجيرانه ومن حوله، يدفع الله عنهم البلايا والرزايا بصلاح هؤلاء. ما تكون تلك الأماكن والحارات والمجتمعات التي يكون فيها مسرحا للشر والبلاء والفتك والدمار والخراب، يدفع الله عز وجل عنهم. والبعض من الناس ربما يحيل الأسباب على أشياء أخرى، هذا من أسباب وجود الصالحين يدفع الله بهم، إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بدعائهم وإخلاصهم. وقد قال الله عز وجل في نبيه صلى الله عليه وسلم طيب وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فجعل الله عز وجل وجوده بينهم أمان. وقال الله عز وجل لو تزيلوا يعني تميز المؤمنون من الكافرين لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا شديدا، لكن عذابا أليما، لكن بقي هؤلاء المؤمنون مع أولئك المشركين في مكة فمنع الله عز وجل نزول العقاب عليهم بسبب بقاء أولئك المؤمنين في صفوفهم، في صفوفهم. فأهل الصلاح والخير القرب منهم ربح ومغنم وأمان ونجاة وسلامة، حفظ للدين والنفس والمال والعرض والوقت والاعتقاد والفكر وغير ذلك. والقرب من أهل الشر العكس تماما، يضيع دين الإنسان وعرضه وماله ووقته وحسناته، وماذا يتوقع الإنسان من قربه من أهل الشر. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هؤلاء أمان. وكان الصحابة رضي الله عنهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم من حديث أبي هريرة قال النجوم أمانة للسماء، ف فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون من الاختلاف والتفرق وحصول ما يحصل من الشرور. قال وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، أتى أمتي ما يوعدون. فهناك أسباب هلاك ودمار وهناك أسباب نجاة، هناك أسباب نجاة من دعاء من وجود أهل الخير وأهل الصلاح وأهل الدين. ولذلك لما قال زينب يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث عمت العقوبة الصالحة والطالح وبعثوا يوم القيامة على نياتهم. كما في الحديث الآخر يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم وأسواقهم، خسف بأولهم وآخرهم. قالت عائشة يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ يعني فيهم أسواقهم يعني الباعة الذين يأتون، عدد كبير من الناس يأتون يبيعون لهم، وفيهم من ليس منهم عابر سبيل أو نزلوا في مكان هو فيه أو ذهب معهم ويسير بسيرهم ولكنه ليس منهم ولا على طريقتهم ولا متوجه وجهتهم. قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيته. فالعقوبة عمت حتى هذا البريء، عمت حتى هذا البريء. ولذلك الإنسان يبتعد عن أهل الشر، لا تنزل بهم عقوبة وتشملك العقوبة معه، تشملك العقوبة معه. يبتعد الإنسان عن أهل الشر ولا يجالسه، لأنه ربما عمت العقوبة فشملت الجميع، ولو لم يكن إلا أن يساء بك الظن وتنسب إليه. وقد مر بنا أكثر مرة قصة مغني اللصوص، مغني السرق، كما ذكر ذلك الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه رحلة الحج، وهو أن أميرا من الأمراء كان يطالب مجموعة من اللصوص، آذوا الناس قطاع طرق، فلما قبض عليهم أخذ يقتلهم. وصل إلى واحد منهم قال أنا لست مسلم، أنا ما لا قتلت ولا أخذت مال ولا فعلت شيئا، أنا بس كنت أغني لهم. طيب قال له ماذا كنت تغني لهم؟ قال كنت أقول عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. قال ابدأوا به، ابدأوا به، كيف عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه؟ يعني البيت هذا حجي عليك، عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. قال ابدأوا به. وهذا مغني اللصوص، وبعضنا يقول لك لا أنا لست منه. طيب إذن إيش حشرت معه؟ تكثر سوادهم ويأتيك ما يأتيك من شرهم وبلائهم وتحرم من الخير بسببهم، فما يكون الإنسان ممثلا لدور مغني اللصوص. إذا نزلت به العقوبة أو وجه إليهم لوم أو نسب إليهم قول أو فعل قال أنا لست معهم في هذا. فإذن لماذا أنت تذهب وترجع معهم؟ فلذلك قيل إذا لم تكن أنت المسيء بعينه فإنك ندمان المسيء وصاحبه، إذا لم تكن أنت المسيء بعينه فإنك ندمان المسيء وصاحبه، أنت جليسه ونديمه، ويعني حينئذ الصاحب ساحب والمرء على دين خليله. فلينظر أحدكم من يخالل، فلينظر أحدكم من يخالل، فيحذر الإنسان. هناك عقوبات تنزل بأناس ويكون معهم من معهم فتنزل بهم العقوبات. ومن هذا المنطلق قال العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن السفر إلى بلاد الكفار وقال لا تتراءى نارهما، وقال أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني المشركين، تنزل به العقوبة، تظهر فيهم أوبئة وبلايا ورزايا، تدخل أنت معهم وتصاب معهم وينزل بك الشر مثلهم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتراءى نارهما، يعني لو كان المشرك والمسلم في صحراء واسعة شاسعة ابتعد عنه، بحيث أنك لو أشعلت نارا وأشعل هو نارا كل واحد منكم من شدة البعد لا يرى نار الآخر، مع أن النار الضوء يرى قبل أن يرى الصوت، قبل أن يسمع الصوت الضوء يرى بعيد. ولذلك انظر عند نية المطر، يبدأ البرق ترى الضوء ثم بعد ذلك يأتي الصوت، قد يكون بعيد أحيانا نصف دقيقة أو دقيقة إلى أن تسمع الصوت وهو بعيد، وقد رأيت اللمعان والضوء. بالذات لو كان الإنسان، لو كان الجو مظلم بعد العصر أو ماذا كان بالليل فأظهر وأظهر، يكون أحيانا المطر في بلاد بعيد ولا ترى إلا اللمعان، تسمع بعدها بوقت الرعود. فعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتراءى ناراهما، وهنا يحذر من هذه العقوبات العامة التي تعم، التي تعم. نعم الله عز وجل ينجي المؤمنين يجعل لهم فرجا ومخرجا، وقد قال الله عز وجل فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، لما ذكر الله عز وجل أصحاب السبت واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. الناس كانوا فيهم ثلاثة أقسام، قسم واقع في المعاصي والحيل والاعتداء يوم السبت، وقسم ساكت ويقول لا فائدة في وعظ هؤلاء، تعظونهم سواء وعظتهم أو لم تعظهم لا ينفعهم، وطائفة وعظة قالوا لعلهم يتقون. فذكر الله عز وجل هلاك الذين اعتدوا واحتالوا، ونجاة الذين أنكروا، وسكت الله عن الذين سكتوا، الذين سكتوا ولم يتكلموا ما ندري هل نجوا مع الناجين أم هلكوا مع الهالكين، ما ذكر. فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون بعد أمراء تعرفون وتنكرون، قال فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتاب، ولكن من رضي وتاب. الذي يرضى أو يتابعهم على ظلمهم وباطلهم وجورهم وفسادهم وشرهم هذا تنال العقوبة مثله، لكن من أنكر استطاع أن ينكر بيده وبلسانه، فمن أنكر فقد سلم ومن كره فقد برئ. يكره مثل هذا، لكن ما يأتي الإنسان يكره الشر يقول لك اللهم إن هذا منكر فأزله، أنا منكر بقلبي، منكر بقلبك، هذه يسمعه المنكر بقلبه يبتعد، ما يكون منكر بقلبه جالس يقول أنا منكر بقلبي. الله تعالى يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنه حتى يخوضوا في حديث غير، فإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال الله عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فجعل الساكت والمقر والجالس معهم مثله. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معه حتى يخوضوا في حديث غير، لا تجلس معه، فإن بقيت إنكم إذا مثلهم. ما معنى تضحك له، استهزئ بآيات الله، استهزئ بعباد الله، استهزئ بالدين وأهله وأن تضحك له، لا أقل من أن تنصرف وتخرج تذهب ما تجلس معه، هذا مجلس شر ومجلس بلاء، لا تبقى معه. وإلا كنت مثلهم ربما عياذا بالله نزلت عقوبة ودخلت في تلك العقوبة وعمتك تلك العقوبة. كم من العقوبات العامة التي تنزل بالناس، ومع الأسف في ذا الإنسان وسائل الإعلام كوارث طبيعية، كوارث طبيعية ونحوها. غضب الطبيعة، إنما هو غضب رب الطبيعة، وإنما هي أوامر الله عز وجل وعقوباته التي لا ترد عن القوم المجرمين، أوامره الكونية القدرية وعقوباته التي تنزل. فأما الطبيعة ما لا تفعل الطبيعة المخلوقة التي لا حولها ولا قوة. فإن حصلت زلازل أو فيضانات أو براكين أو أوبئة أو أمراض فنسبوها إلى الطبيعة، نسبوها إلى أسباب معينة. ومع الأسف يتبع المسلمون في ذلك إلا من رحم الله أعداء الإسلام في وسائل إعلامهم وغيره. قل من يقول هذه أمراض فتاكة أسبابها الفجور، ظهور الفواحش، ظهور الفتن، الجرائم وتقنينها، وعقوبات من الله عز وجل وإنذار. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم ولا يتضرعون. فالله عز وجل يأخذهم بالعذاب لعلهم يستكينون لعلهم يتضرعون، ولكن لا استكانة ولا تضرع. فلذلك لا تزال العقوبات تنزل، ولا تزال هذه القوارع العامة تنزل. وكم ينزل بالكفار، وكم ينزل بالكفار. فمن القوارع والعقوبات أو تحل قريبا من ذلك، ولكن قل من يتعظ ويعتبر مثل هذا. فالإنسان يحذر من الذنوب التي ربما يعاقبك الله عز وجل ويعم الناس بسببك، يعم الناس بسبب العقاب. أيام قوم نوح حصل الطوفان على الأرض كلها، كم مات من الطيور، كم مات من الحيوانات، من البهائم، من الدواب، من الحشرات، إلا من نجا من كل زوجين اثنين. طيب والباقي، بقية الحوش والدواب والحيوانات غير الذي أخذ من كل زوجين اثنين في السفينة، وكتب الله الغرق على البقية. أما الطوفان الأرض وهلك من هلك من لا ذنب له، بذنب هؤلاء المجرمين المشركين عباد الأصنام، أما الله الباقي بعقوبة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال مستريح ومستراح منه، قيل له ما مستريح ما مستراح منه، قال أما العبد كما في الصحيحين، قال أما العبد المؤمن فيستريح من هم الدنيا ونصبها ولأوائها. في رواية مسلم إلى رحمة الله، إلى رحمة الله. وأما العبد الفاجر الكافر أو الفاجر فتستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. مؤذي، مؤذي للدواب، مؤذي للأشجار والأحجار وغيرها، وربما منع القطر من السماء بسبب ذنوبه، بسبب ذنوبه وفجوره منع الله عز وجل القطر على الناس وعلى البهائم، وهذا وأمثاله السبب. فإذا مات استراح الناس منه، وكان الناس في راحة، وكان موته تخفيفا ورحمة. وكم من الناس الذي إذا مات نقصت الأرض من أطرافه، تنقص نقصان الأرض موت العلماء، موت العلماء، موت العالم، موت العالم، وموت العالم ثلمة في الإسلام لا تسد بخلاف غيره من الناس. نعوذ بالله من ضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأل الله تعالى يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا، ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، ويجعلنا من الراشدين. ونسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ولا حول ولا قوة إلا بالله، والحمد لله رب العالمين.